من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، أهلا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما. نستمع اليوم إلى صورة مشرقة، استشارة طبية، طبق شهي، صيف ساخر جدا، وفقرة أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. معك اليوم منى خليل. عزيزتي المستمعة، وبمناسبة الاحتفال بيوم عاشوراء، تتحدث إليك الأستاذة الدكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. يوم عاشوراء ده يوم جميل جدا وقصته أجمل، لكن خليني الأول أعلم الناس ثوابه الكبير. يوم عاشوراء بيكفر ذنوب سنة واحدة فاتت، لكن يا ترى هنصوم لوحده ولا لا؟ تعالوا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى اليهود بيصوم اليوم ده، قال لهم انتوا بتصوموه ليه؟ قالوا له علشان هذا يوم أظهر الله فيه موسى على فرعون. لما كان سيدنا موسى ماشي ومع القوم، وكان فرعون بيحاول يتبعه ويجروا وراه، فقدامه البحر ووراه العدو، فكان عنده إيمان بربنا إن ربنا مش هيضيعنا. فلما قال كده ربنا سبحانه وتعالى فرق له البحر نصفين، فدي كانت آية من آيات الله. فعد سيدنا موسى ثم أطبق البحر على فرعون وقومه، وبالتالي بقوا يصوموا اليوم ده تعظيما لله أنه نصر سيدنا موسى على فرعون. لما عرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال نحن أحق بموسى منكم فنصوم هذا اليوم، وإذا عشت للعام القابل صوم التاسع مع العاشر. ولكن لم يتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن الصوم لا مثيل له. يعني إيه؟ يعني لا عدل له. يعني إيه برضو؟ يعني ما فيش حاجة تبقى زيه أبدا، ما فيش حاجة توازيه في الأجر، لأن ربنا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فليه ربنا سبحانه وتعالى اختار الصوم كعبادة، فاختار كمان شهر الله المحرم اللي احنا بنصوم فيه كمان يوم عاشوراء. وقلنا قبل كده للناس اللي ما سمعتش إن ربنا ما بينسبش لنفسه إلا أفضل الأشياء، فنسب شهر الله المحرم لنفسه فقال شهر الله. الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انت رفعت راسي هيثم، كلهم بقوا يبصوا لك ويبصوا ناحيتي. اكيد طبعا مدام عفاف ومدام مها وماما نسمة. ايوه فعلا هم، لان هم اللي عارفين انها فكرتي، وضيف الشرف كمان. قصدك صاحب الشركة؟ أيوة، كان سعيد جدا وكل شوية يبص ناحيتك يا هيثم. راجل لماح وعارف إن أنا الخط الواصل ما بين كل الأطراف. طيب هما كافئوا وائل، خلينا نكافئك يا هيثم. الله، تكافئيني بإيه يا هديل؟ قولي قولي. بأكلة حلوة، تختار إيه؟ فكري انتي واختاري انتي وخلينا انا بقى اشوف ماما عايزاني في ايه. عن اذنك. انت اسعدت الجميع يا هيثم بالفكرة بتاعتك المدهشة. حضرتك يا ماما وقبل مها وقبل عفاف نفستوها صح الصح، خصوصا لما عزمي مسك المايك وعمل التقديمة الحلوة، رحب بصاحب الشركة طبعا لانه ضيف الشرف ومدير عام الشركة، وقال تهنئة جميلة الوائل، وقال عليه نجم حفل التكريم واللي يستاهل كل تكريم. الحقيقة حفلة كانت روعة، والتسقيف اشتغل لما وائل رحضن عزمي بعد كلمته الحلوة. صاحب الشركة ضيف الشرف كان سعيد جدا، وفاجئنا بالهدية الجميلة اللي قدمها الوائل. مدام عفاف كانت في منتهى السعادة بالكلام اللي عزمي قاله عن وائل، قمة في التقدير وغاية في الاحترام. الحمد لله رحلة المصيف هي اللي خلتنا عرفنا ان وائل ما كانش بيرتاح لعزمي. ايوة فعلا، انكل وائل والدكتورة نعمة رايحين على راس البر، ودنيا وعزمي لما عرفوا قالوا لنعمة نروح معاكو. وائل بقى الشاط وقال مش رايح. دي عفاف. اهلا يا حبيبتي. ايوه طبعا مبسوطين جدا والامور هتبقى عالي العال. لا ده انا رايحه لها، رايحه الغاد. حاضر يا قلبي هروح واكلمك. اهلا يا باشمهندس، يبقى عزموني بقى في حفلات الجمعيه. هو انت محتاج عزومه يا اشرف؟ ده انت من مؤسسين الجمعيه. طبعا كنت هقولها، والجمعيه ليها الشرف، ده جوز غادة مرزوق. هو حد قال اي حاجة غير كده؟ اهدي يا مدام غادة مرزوق. لا مش ههدى. اهدي عشان خاطري، ده احنا امبارح الفرحة ما كانتش سيعانة. ايوة حفل تكريم وائل كان هايل فعلا. وائل يستاهل كل خير، ما تتحرموش من بعض ابدا يا رب. ده وائل حضنك حضني يا اشرف، ياه كان حيفعصك. انا كنت فرحان جدا كنت فرحان جدا بالتكريم اللي معمول لي. قولولي بقى يا حلوين، ايه اخبار رحلة راس البار؟ احنا جاهزين، بس نعمل لغاية دلوقتي ما اكدتش ان كنا رايحين راس البار واحنا معاهم، ولا مش رايحين راس البار واحنا مش معاهم. ربنا يسهل على اي حال. رد على التليفون. ايه ده؟ دي نعمة. ايوة يا حبيبتي. ايه ده بجد؟ حلو خالص. تمام تمام تمام، ماشي ماشي، باي. دكتورة نعمة عايزة ايه غادة؟ ايوة يا اشرف، بتقول ان وائل قال لها تحضر نفسها عشان هيطلعوا راس البر واحنا معاهم. صورة مشرقة. وفي صورة مشرقة اليوم معي ومعكم دكتورة نداء الحديدي، رئيسة مجلس إدارة مركز نداء للتدريب والاستشارات وعضو اتحاد قيادات المرأة العربية. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، زي حضرتك. وأقول كمان مدربة تنمية بشرية. أيوة بالضبط، واستشاري أسري وتربوي وعضو اتحاد العربي الأفريقي للكوتشنج. ما شاء الله، يعني أكثر من مكان حضرتك بتشغليه، وبيت وأسرة بشهادة يعني الموجودين ناجحة في كل حاجة. الحمد لله رب العالمين. جت ازاي المعادلة دي بقى؟ اتحققت ازاي؟ دايما اقول بالحب. الحب هو معادلة الحياة وسر الحياة، وهو الاكسجين اللي نقدر نتنفس ونقدر نشتغل ونقدر نتعايش مع الناس كلها بالحب. الحب ده كان هو سر حياتي في بيتي وفي اسرتي اللي تربيت عليه وتعودت عليه، ومن خلاله بدأت احب كل الناس وحب كل حاجة في حياتي، بدأت اخلي الناس كلها تحبني. من هنا الحمد لله رب العالمين عندي أكتر من منصب وعندي أكتر من مكان أنا بشتغل فيه وأكتر من فريق عمل، قدرت الحمد لله أنجح معاهم وبيهم بالحب. شوفي احنا دايما بنقول القدوة يا جماعة، الطفل لما يعني بتتم تنشئته على قدوة بيشوفها قدام عينه من غير اي تعليمات ولا اي تسلط من الاباء بيطلع نفس الصورة، اذا كان الاب والام سماتهم العطاء فبيطلع الطفل كده، اذا كان سماتهم الكرم وقيسي بقى اكثر من صفة للاباء صفة حميدة بيكتسبها الابناء بعد كده، وده اللي حصل معه. معك. بالظبط كده، الحمد لله انا كنت اخر واحده. يعني حظي الحمد لله انا كنت اخر العنقود. بتعتبري ده حظ؟ ده حظ كبير وحظ سعيد كمان. استفدت الحمد لله من كل حاجه، استفدت من امي ومن ابويا الله يرحمه، ومن اختي ومن اخواتي كلهم، والاخويا الكبير الحمد لله كل اخواتي ماسكين مناصب كويسه. وهم كمان كانوا هم دايما بيدوني الايجابيات بتاعتهم. أيوة. فاستفدت. انت قاعده بتراقبي بقى الصح فين عشان الجميل في الموضوع ان انا كمان حظي كان احلى واحلى. وانا في الجامعه في اخر سنه اشتغلت مع استاذنا القدوه الكبير استاذ عبد الله مطوع، مسكني منصب حلو جدا، الراجل علمني، مسكني العطاء، مسكني بريد الجمعه، فضلت اشتغل معاه في بريد الجمعه، مسكني بريد الاهرام اليومي، مسكته وانا صغيره الحمد لله كانت الوديعه بتاعت نجيب محفوظ بتاع جائزه نوبل، انا اللي كنت مسؤوله عنها وبوزعها مجاملات شهريه للناس اللي كانوا محتاجين المساعدات وكده. بعد كده تنقلت للشغل في مدرسه، كل المديرين بتوعي انا حبيتهم هم حبوني، اتعلمت منهم حاجات كتير جدا. انت تشبعتي خبره وعلم وقيم حقيقي. انا بمن لكل بني ادم انا اشتغلت معاه ان هو انا اتعلمت منه حاجه من غير ما هو يحس، هو علمني، بقيت استفيد منهم من كل حاجه، علاقتهم بالناس، علاقتهم بالشغل، علاقتهم بينا، خبرتهم، استفدت. عشان كده الحمد لله رب العالمين، بحمد ربنا على النعمه اللي انا فيها. الحمد لله انا ماسك اكتر من حاجه، وكل حاجه فيها بتسعدني وبتشعرني ان انا فيها ملكه. دايما يا رب. طبعا احنا لما بنقول اي رب بيت، دوري على حاجه تانية بجانب رعايتك لاسرتك والبيتك، دوري على عمل اجتماعي، دوري على نفسك زي ما بتقولي. بتقولي الوقت صح؟ هو في وقت؟ لا في وقت، في وقت، وفي وقت كبير جدا. وقت ده لما بتقسميه يعني بصي، البركه في البكور. كان بابا الله يرحمه دايما يقول لنا كده، من يوميها وانا كده، انا بصحى من 4:30 الفجر. انا من يوم ما اتجوزت وانا طول عمري حتى وانا طالبه في الجامعه انا كنت دايما اذاكر الفجر، تعودت ان انا اقوم. انا يومي بيبدا 4:30 الفجر، يعني بيخلص بره الشارع 6-7، وبعد كده انا في بيتي. بس طبعا انا متابعه اولادي، لان انا سايبه اولادي لوحدهم من سنتين ثلاثه، لكن قبل كده انا كنت متابعاهم. اولادي الحمد لله رياضيين، عندي ابني الكبير بطل سباحه، عندي الولد الصغير كان بطل هاندبول والوقت سباحه. فانا الحمد لله بيتنا رياضي، يعني بيتكم رياضي وبيتكم معمر بالحب. الحمد لله رب العالمين. طبعا مش محتاجه انا اقول دور الزوج، لانه واضح ان هو الحمد لله مشارك، بيدعمني. مشارك ايجابي، ايجابي يعني. جدا بيدعمني في كل حاجه، ما وقفش قدامي في حاجه. كنا الحمد لله سفريات كتير بسافر وهو بيشاركني في مراعاه الولاد. الحمد لله يا رب العالمين، زي ما قلت لك سر الحياه هو الحب، بدانا بيه وننهي بيه ويا رب دايما. احنا طول ما احنا بنمشي في الشارع وفي الحياه، لو احنا وزعنا حب على الناس هيبقى رد فعلهم معايا هو الحب، فاكيد هيبقى حياتنا كلها ايجابيه وحب، ونهاركم حب ان شاء الله. والان مع الصيف والضحك واللعب والبربشه، بس ناخد بالنا من افعال ومن اي دردشه، من غير زعل هنقول لكم صح ايه وايه اللي تعمله وايه اللي ممكن تعمليه. كلنا في صيف ساخر جدا. ساخر ايه؟ ساخر جدا جدا جدا. مع الكاتبة الروائية سهى العسكري والمخرجة نسرين لطفي، صيف ساخر جدا مع رضا إدريس وفاء السيد، وشكر خاص للفنانة انتصار. فكرية يا فكري بزعق ليه كده يا فكري؟ انا بقالي 10 دقايق يا هانم بندق عليكي، ازاي مش سامعاني؟ معلش يا حبيبي، اصل كنت حاطه السماعات في ودني عشان بتابع مسلسل على النت. كنت عايز مني حاجه يا روحي. فرده شرابي مش لاقيها، راحت فين؟ كل زي ده عشان فرده شراب. انت اصلك مزودها قوي فكريه. ايه امبارح ندهت عليكي كتير وانا في الحمام عشان تناوليني البشكير، وبرضه ما سمعتنيش بسبب السماعه اللي انت حطاها في ودانك. وقبليها كمان ندهتلك عشان تناوليني كوبايه ميه اخد بيها دواء السكر اللي جبتهولي. جبتلي السكر والضغط. ما سمعتيش بسبب المسلسل اللي انت بتتابعيه على النت؟ وبعدين فكريه احنا ما ورناش غير المسلسل ده، فكريه ولا ايه؟ يو يو يو بقى يا فكري، انت هتفتح لي ايه؟ فيه محضر؟ انت زعلان ليه بس؟ ما دي حاجه بتسليني. انا مش ضد انك تتسلي يا فكريه، بس انا من حقي لما اندهلك الاقيكي بتردي عليا. افرضي تعبت فجاه وندهت عليكي وانت برضو ما سمعتنيش، اموت انا بقى في داهيه ساعتها عشان خاطر سيادتك بتابع المسلسل. ايه الدراما دي كلها يا فكري؟ ما كانش حته مسلسل يعني. ما تقول لنفسك يا ست، استخدام الانترنت يا هانم لازم يكون بالعقل، مش في اي وقت كده تتابع مسلسل اونلاين والبيت تسيبيه كده يضرب يقلب. خلصي واجبات بيتك وقعدي رايقه كده، اعملي لي كوبايه نسكافيه وتابعي ساعتها يا ست المسلسل براحتك خالص. حاضر يا قلبي، احكي نفسك انت بس كده، هدي اعصابك واقعد ارتاح على بال ما اعمل لك فنجان قهوه، وهو بالمره اخلص متابعه المسلسل اللي ناقص على الحلقه 5 دقايق. يا رب. مفيش فايده فكريه، مفيش فايده. تعالى كده، حرام عليك يا اخي، انا كده هموت، اجري بسرعه. في ايه يا مازن؟ في ايه يا مازن؟ انت داخل خناقه؟ ارحم نفسك شويه يا ابني، يخرب بيت المكبوجي ده على اللي اخترع البلاي ستيشن اصلا. حرام عليك يا بابا، حضرتك كده بتوترني، انا كده هخسر في اللعبه. في ايه؟ في ايه يا فكري؟ في ايه؟ انت بتبطش البعيد؟ في ايه؟ ابنك يا هاني قاعد يلعب على البلاي ستيشن من الساعه 12 الظهر، يعني بقاله 5 ساعات ما اتحركش من قدام الزفت اللعبه. وايه يعني يا فكري؟ فيها ايه؟ ما الوقت في اجازه، سيبهم بقى يتسلوا طالما مبسوطين. في حاجه اسمها نظام يا سيد، في حاجه اسمها نظام يا هانم. ابنك قاعد بقاله 5 ساعات ما اتحركش من مكانه، ما دخلش حتى الحمام، ما حطش حاجه في بقه طول الفتره دي، كيانه كله مع اللعبه. لازم تحددي له ساعات معينه يلعب فيها البلاي زفت ستيشن عشان تديله فرصه يعمل نشاطات تانيه، يلعب بالعجله، يلعب كوره، يروح النادي، يقرا كتاب مفيد. والله والله كلامك حكم يا فكري. حاضر حاضر يا روحي، هعمل زي ما بتقول بالظبط. بقول لك ايه؟ ايه؟ خلي بالك يا فكريه، انا حال البيت مش عاجبني، حاسس ان البيت ده ما بقاش فيه اي دفء زي زمان. ازاي بس يا فكري؟ ده حتى الجو حار نار. ما تفرزنيش. بقول لك يا فكريه، واسمعي الكلام اللي بقولك عليه وانت ساكته. حاضر يا روحي، انا بضحك معاك، روق كده. ودلوقتي هنجرد نفسي ببنطلون مع بلوزه تانية مع شنطه صغيره ونضاره شمس. بتعملي ايه يا بنت يا جودي؟ يو بقى يا بابا، حضرتك بوظت الفيديو اللي بعمله ليه كده بس؟ انا بعد كده هقفل على نفسي باب الاوضه بالمفتاح. مش معقوله كده، مفيش خصوصيه ابدا في البيت ده. انت اتجننتي يا بنت انت؟ خصوصيه ايه يا مفعوص انت اللي بتتكلمي عنها؟ وفيديو ايه ده ان شاء الله اللي انت بتعمليه؟ يا بابا دي الصفحه بتاعتي على النت، وكنت بعمل فيديو بقدم فيه محتوى يعلم فيه البنات اللي في سني اصول الموضه. يا فكريه يا فكريه يا ست فكريه، يا هوي يقطع فكريه وسط فكريه. في ايه يا فكري؟ مش معقول كده، انا بعد كده هسميك من هنا ورايح فكري ابو النرفزه. هو ده هو ده اللي انت فالحه فيها فكريه. تعالي يا هانم راقبي بنتك وتعالي شوفي ايه المحتوى اللي بتقدمه على السوشيال ميديا، بدل ما انت غرقانه في المسلسل بتاعك ده وناسي عيالك كده. انت مكبر الموضوع كده ليه بس؟ ده بدل ما تتباهى ببنتك الكبيره جودي، جودي نفسها تطلع فاشون ديزاينر. يا ستي انا مش معترض يا ست، ولا انا ضد التكنولوجيا ولا ضد السوشيال بتاعتكم ميديا دي، انا بس عايزك تلاحظيها تشوفيها وتبقى تحت مراقبتك. جودي لسه صغيره ومحتاجه يكون في رقيب عليها. انا حاسس ان بيتي بيتسرق من حرامي اسمه اللص الالكتروني. لا ده احنا لازم بقى نجيب سلاح يا فكري في البيت، عشان اول ما نشوف اللص ده نقتله على طول. يا حلاوتي يا العسل يا بابا. بقولك ايه يا فكريه؟ ايه؟ امشي من قدامي حالا، عشان استظرافك ده هيخلينا نرتكب جريمه بشعه دلوقتي. وعليا اخويا، انا هروح اتابع الحلقه الاخيره من المسلسل عن النت. Thank you. Would you like to know his question, children? No. No. يا فكرية. يا مازن. يا جودي. هو ما حدش بيرد عليا كده خالص. أعمل إيه طيب؟ أما رن لهم على موبايلاتهم عشان كل واحد يخرج من الجحر بتاعه. ايوه يا بابا حضرتك عايزني حضرتك بتديني انا ليه يا بابا ايوه فكري ايوه كنت عايز حاجه من المطبخ تعالوا جنبي كلكم هنا كلكم تيجوا جنبي عندي لكم كلام مهم لازم تسمعوه حاضر يا بابا قول يا اخويا اتفضل بقى انا دهت عليكم دلوقتي عشان تيجوا تتفرجوا معايا على فيلم حلو على التلفزيون لكن طبعا كل واحد فيكم على الموبايل بتاعه وحاطط السماعه في ودنه ولا حياه اللي من تنادي كده ما ينفعش يا ناس كده ما ينفعش يا حبايبي انتوا بقيتوا موجودين في البيت باجسامكم بس لكن دماغكم في حته تانية خالص احنا كده هنتفرق ومش هنبقى اسره مترابطه انا بجد حزين عليكم حزين على الحال اللي وصلنا له ده احنا ما بقيناش بنتكلم ولا حتى بنضحك مع بعض خلونا نتفق كده وناخد عهد على نفسنا ان السوشيال ميديا ما ياخدش مننا غير وقت محدد في اليوم التجمع الأسري مهم التجمع الأسري نعمة ما ينفعش نفرط فيها يا ناس حاضر يا بابا أوامرك يا فكري يا روحي يا حياتي وأنا دلوقتي هقوم أعمل لكم كيكة حلوة ناكلها مع بعض وإحنا بنتفرج على الفيلم مع بعض يا سلام أول مرة بقى مبسوطة من أفكار فكري وفكرية الجهنمية لازم نحافظ على اللمة الحلوة عشان دي سمة من سمات البيوت المصرية تجمع العيلة والحوارات والمناقشات والأحاديث الشيقة والمواقف المضحكة وحوار الأب مع أولاده للنصح والتوعية وحضن الأم واللمة على أكلة حلوة وبلاش بقى استخدامنا الخاطئ للسوشيال ميديا ينسينا عاداتنا الجميلة اللي تربينا عليها وما ننساش ان السعادة الحقيقية هي صحة جيدة وأسرة مستقرة مترابطة وراحة بال ودلوقتي خلصت حلقتنا مع فكري وفكرية وأفكارهم الجهنمية كنتم مع صيف ساخر جدا جدا جدا جدا صيف ساخر جدا أداء تمثيلي حاتم محسن عمر عصران والأطفال حمزة ممدوح محمد ممدوح فريدة مصطفى صيف ساخر جدا إخراج نسرين لطف والآن مع الشيف رانيا أبو حطب وطبق شهي خير عليكم وعاملين ايه وهنعمل مع بعض وجبه صحيه جدا جدا جدا للناس اللي بتعمل دايت والناس اللي ماشيه على حمايه طبيعيه والناس اللي بتحب تاكل اكل صحي وهي سلطه سيزر طبعا سلطه سيزر من اشهر السلطات الموجوده في اغلبيه المطاعم هنا في المطابخ المصريه العاديه والمطابخ الغربيه برضو تعالوا نقول سلطه سيزر هنعملها ازاي بطريقه سهله بسيطه حلوه جدا مش هتكلفنا حاجات كتيره وفي نفس الوقت صحيه جدا هنحتاج خس مكعبات خبز محمص جبنة شيدر مبشورة شرايح صدور دجاج مشوية زيتون اسود مكعبات الخبز المحمصة بتبقى توست بتقطع مكعبات واحنا مشوحينه بزبدة او لو مفيش زبدة بنعمل حاجة احسن عشان يبقى صحي اكتر بعد ما نقطع التوست مكعبات بنديله رشة زيت زيتون وبعد كده بندخله الفرن لغاية ما يحمر معايا ويطلع بيبقى طعمه تحفة طبعا في التحميصة يعني تمام السلطة دي ليها الدريسنج بتاعها بيميزها جدا وهو عبارة عن علبة زبادي دايت 2 معلقة مايونيز دايت ملح فلفل اسود معلقة ثوم مفروم او باودر معلقة خل معلقة عسل ابيض هنعمل ايه بقى اول حاجة في طبق بنحط فيه كل مكونات السلطة مع بعضها طبعا الصدور الفراخ بنقطعها شرايح تخينه شويه ونبقى شويينها شويه حلوه وتكون مستويه خالص واخده اللون الذهبي فبنيجي بنحط كل مكونات السلطه على الفراخ وبعد كده في الاخر خالص بنديها رشه دريسنج من فوق بيبقى ليها طعم مختلف ومذاق خاص جدا جدا جدا وبالهنا والعافيه عليكم كان معاكم الشيف رانيا ابو حطب استشارة طبية مع هالة سالم ألو الأستاذ الدكتور أسامة النحراوي، أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. أهلا سامي الفن وأهلا بالسادة المستمعين. دكتور أسامة، المية الزرقاء أو المياه الزرقاء دي معناها إيه؟ المياه الزرقاء هو اسم مرض بيصيب العين. في هذا المرض بيحدث تلف في عصب الإبصار، وهذا التلف يتسبب فيه أو يتحسن أو يقل أو يتوقف لو خفضنا ضغط العين، يعني مرتبط تماما بضغط العين. ضغط العين هيكون سبب رئيسي أو عامل خطر أساسي ريسك فاكتور، ولازم ان احنا نخفض ضغط العين باكتر من طريقه. ممكن حكي برضو بجاوب على سيتك واقول لك ايه الطرق اللي بنخفض بها ضغط. يا دكتور، اسباب ارتفاع ضغط العين، هو في فرق طبعا بين ضغط العين والضغط يعني ضغط الدم يعني. في فرق، ضغط الدم حاجه تانية خالص، العين لها ضغط، وهذا الضغط عند غالبيه الناس بيكون حوالي من 8 الى 21 المتوسط حوالي 16، يقاس بوحدة اسمها مليمتر زئبق، ده وحدة قياس الضغط. فعند بعض الناس بنجد ان العصب بدأ يتعب بنسبة ده. بالفحوصات اللي بنعملها بنكشف على الانسان، بنعرف نشوف العصب شكله ايه، نلاقي فيه اختلاف بين العصب في العينتين، نلاقي فيه لما بنتابع الانسان على مدار الزمن ونعمل فحوصات زي تصوير قاع العين، زي تصوير مقطعي بالليزر، زي مجال الابصار، الحاجات دي كلها ونشوفها، نجد ان العصب فيه اصابة بتحصل وتتزايد على مدار الزمن. ولازم ان احنا بندي للانسان قطرات تخفض الضغط ياخدها على طول، او ساعات نعمل عمليه وندي كمان قطرات مع العمليه. دكتور، هل هناك بعض الامراض بتكون لها علاقه بالاصابه بالمياه الزرقاء؟ في امراض ممكن تتسبب في تزايد معدل الاصابه بالمياه الزرقاء، وساعات يجي بدون امراض، يعني ممكن امراض في الجسم او امراض في العين. يعني السكر من اشهر الامراض اللي ممكن بعد فتره بسبب اهماله وكده ممكن تتسبب في حدوث ارتفاع في ضغط العين واصابه للعصب. وساعات في امراض تانية داخل العين نفسها ممكن تؤدي الى ارتفاع الضغط داخل العين، زي المايه البيضاء المهمله على سبيل المثال ممكن تؤدي الى مياه زرقاء، او عدسه العين في ساعات يكون فيها اوضاع خلقيه ممكن تؤدي الى مياه زرقاء. المياه الزرقاء ممكن تيجي خلقيه، يعني ممكن يولد الطفل وعنده مياه زرقاء، ممكن يولد الطفل وعنده مياه زرقاء في عين واحد او في عينتين اثنين. ممكن الوراثه بتكون عامل من عوامل الاصابه، الوراثه بيبقى عامل من عوامل الاصابه، وكمان اللون القمحي، بشرة القمحي برضو عامل من عوامل اللي بينتشر وجود المياه الزرقاء في الناس اللي لونهم قمحي، البشرة الداكنة. إذن يا دكتور، يعني فحص ما قبل الزواج أحيانا بيكون يعني مهم لتجنب الإصابة بأمراض العيون؟ طبعا ده دايما مهم جدا، بالذات لو في أمراض وراثية في الأسرة، لأنها قد تنتقل بعض الأمراض إلى الأبناء، زي التهاب الشبكية الصبغ التلوني على سبيل المثال، وزي الناس اللي في الأسرة بسميها في family history of glaucoma، يعني الأسرة فيها حد عنده مية زرقاء، عند جدي جدتي عمي عمتي خالي خالتي، لو في حد في أسرته معروف أنه في بعض من هذه الأمراض مهم أن احنا نعرفها، لأن ساعات بتنتقل بالوراثة. الأعراض بتكون إيه يا دكتور؟ هل هناك في أعراض عضوية ولا بتكون الأعراض ظاهرة في شكل العين؟ هو ساعات تبان في شكل العين، بالذات مع الأطفال تجد أن الطفل عيونه بقت كبيرة وبدأ يبقى مستحملش الضوء خالص، يعني يدمع كتير ويغمض عيونه مع الضوء، فده بنفهم أنه عنده مية زرقاء خلقية، فبنكشف عليه ونشخص حالته. ولازم نعمل كمان سونار على العين، يعني ساعات في بعض الأطفال بيكون عنده والعياذ بالله ورم خبيث في العين، خدت بال حضرتك معايا. ومع الكبار ساعات يبقى فيه مية زرقاء، المية الزرقاء الحادة دي بتجيب أعراض جامدة جدا، تلاقي القرنية بقت مزرقة قفلونها، شربت ميه، الضغط عالي بقى، العين توجعه جدا ويجيله صداع جامد، والناس ممكن يرجع، والناس تفكر ان هو عنده مغص في بطنه ويودوه لدكتور بطنه ويدوا علاج اي كلام ويسيبوه تعبان فتره كبيره، وده غلط. بتبقى مياه زرقاء حاده، ودي هي الاقل وتصاحب بعض. في بقى المياه الزرقاء الاكثر انتشارا، المياه الزرقاء المزمنه الصامته اللي ممكن تكون عند الانسان والانسان ما يعرفش ان هو عنده مياه زرقاء، فدي تدمر في صمت، يحدث تاكل في العصب البصري، عصب الابصار يشبه كابل فيه 1,200,000 سلك، يحدث تاكل تدريجي في الياف العصب البصري، والانسان ما يحسش بحاجه الا فين وفين في المراحل النهائيه.